قصرنا والحمد لله نحن كنا صلينا عليه ودفنا. مولانا الشريف ترك وصية قبل ما يتوفى عنده شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا كمت يدفنوني مع الشعر ده، ما في حتة تصلح لي كونه ثاني خلوه يدفنوني بالشعر ده. قال جدا وسلم الشعر ده ليمن يا أخوانا للخليفة مولانا الشيخ قرش التوم، حس حي قاعد في السوق قاعد معنا. أدت لي مولانا الشيخ قرش هلا من مولانا، اتوفى ما بين صلاة المغرب ما بعد صلاة العشاء تقريبا، احنا في العشرينية ورونا انه شو يتوفى. مشينا وكاتب وصيته جاهز، كان انا مت ودهنا الكفن بتاعي جاهز كذا كذا كذا. جابوا عمنا اللي هو عم اللي مولانا الشيخ عثمان محمد هاشم اللي بيحضر معنا الدرس، صديق لزم في السوكي، وقال انه الشريف يدفنه بالليل الان. مولانا القرشي قال لي بكره، قال الشريف خلى وصيه قطعا، قال ابو كتفي الجراب بتاعه لقى شنو كم مت والدنيا هسه الان ما في تاخر، وكتب الكلام وصيه كامله ليه هسه قاعده موجوده في خطه وكل شيء. كاتب انه هنا خلاص انزهلنا، طيب ما دام ما في للصباح هيا هيا هيا هيا. وانا شغل قرشي نسى ان الشعرات تنزل، نسى. مشينا الدافونه، جينا من الدافونه تقريبا يكون زي الساعه 12 ولا الساعه 12 وكثير، دفناه بالليل. بعد ما دفناه وجينا الهاج والقرش التوم الاسبوع الفات ده كان المفروض احنا نحضر في السوق مناسبة يا دوب داري الزوج طوالي شغل حاج ردته كده بس قام ده جاب الشريف محمد صالح الشريف محمد الطاير، قال لي وري ابوك وين الشعر انا وقلت له في النيم اهو. مشى قال لي ابوه انت شنو نسيت كلام الشريف ولا شنو؟ مشى على الشعرات مشى رجع حفر في القبر نزلها تنجي راجع مولانا قرش التوم قاعد حي. ولي كرشوني شيخ موسى ده وقع عليكم الكلام ده بالعربي ولا ما واضح؟ بس ركضت بس الحاج كده بس طوالي جاوب قال ابوك وينه الشعر؟ انا قلت له فينه معي حتى ما شال ابوه. قال انا ماشي بالليل حفر رجع وقفت في القبر. كان خزين ما بيمشي. سؤال رقم 86، ما قيمة الرؤيا في الإسلام؟ داري ورحنا الجماعة بيقولوا شنو تصوف كله شنو كله خراف خرافات ومنامات. ومرات واحد بيقول كلمة بتاعت الكفر هو لا يدري، والمنام كله خرافة ولا عنده معنى يا شيخ؟ هذه المشكلة بتاعتك انت تقول كلمة يمكن تودي ذاتك تطلع برا ما تعرف. يقول المنام كله خرافات ومنامات وكذا وغير ذلك. هذول في منام وفي اسمها الرؤيا، والرؤيا النبي يقول جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول لها خرافات، وقال إذا قربت الساعة لم تكد رؤيا المؤمن شنو تكذب. يبقى كيف تقول خرافات أنه بس تسمية الرؤيا بس بالخرافة؟ أشياء دلالة أنه الإنسان ما عنده وازع ديني، لأنه عنده حاجة داري حقيقة ما بتتم إلا بذلك، وهيهات إلا تعمل شرع جديد غير شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. جارينا نشوف الرؤية دورها شنو. الشريعة الإسلامية منهج ينظم جميع شؤون الحياة المدركة في عالم الحس. أي حاجة ممكن تدركها في العالم بتاع المشاهدة بالعين ده، قال فترى حكم الشرعي يتطرق إلى جميع مجالات الحياة من الصناعة والتجارة والطب والحياة الاجتماعية، ولم يقتصر على العبادات أو العقائد كما يظن البعض. الشيخ يقول شنو نطاق الشريعة واسع، بل إن الشريعة الإسلامية اهتمت ببعد آخر في حياة الإنسان وهو النوم وما يحدث قبله من أمور ندب إليها الشرع كالوضوء قبله وذكر الله والنوم على الشق لمن، كما اهتمت بما يحدث في النوم من مشاهدات وخيالات ومبشرات ومحزونات التي تحزنك، هو ما يسمى بالرؤية التي يراها النائم. فالشريعة الإسلامية لم تترك شيئا ولو بسيطا ولو يراه بعضهم غير مهم إلا وفصلت فيه القول تفصيلا. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقد اهتم العلماء ببيان معنى النوم الذي هو الحالة التي يرى فيها الإنسان رؤياه. النوم العلماء بيان شنو معنى النوم؟ هو الشايف الذي هو الحالة التي يرى فيها الإنسان شنو رؤياه. فقال ابن أمير الحاج والنوم وهو فترة تعرض مع العقل توجب العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية واستعمال العقل. ده تعريف النوم يا شيخ، شايف؟ أول حاجة قال فترة النوم، الجسم يبقى فتران وبعد ذلك بتجي شنو عارضة، العادة الشيء اللي بيكون حاسة فيه وفي وقت آخر يكون ما فيه، وتوجب العجز مما نمت بتعجز، إن قبلت تشوف كان نمت ما بتشوف، أن إدراك المحسوسات، أنت قبل ما تنوم كان شنو ممكن تحس وتدرك والآن ما بتدرك، والأفعال الاختيارية بتنوم تفعل فيه لكن في لك اختياري، عشان كده تتقلب لا ممكن تقع من فوق للأنقريت، بيحصل ولا شنو؟ قال واستعمال العقل، ها أنت نايم العقل بيشغله ما بيشتغل، عشان كده شنو كده؟ وهو المراد بقوله عجز عن استعمال القدرة، أي عن الإدراكات، أي الإحساسات الظاهرة ما بتقدر تسويها. إذا الحواس تسكن في النوم عن الحركات الإرادية أي الصادرة عن قصد، ما بإرادة تعمل حاجة بدون إرادة، إرادة واختيار بخلاف الحركات الطبيعية التنفس ونحوه، دي الطبيعية ودي شنو يا أخوانا، دي اللا إرادية ونحوه. وهذا فيما يختص بالنوم أو ما يختص بالرؤية فيتضح فيما يلي. الشيخ عمل تمهيد عجيب، قال الرؤية في اللغة معناها شنو؟ الرؤية بالهاء، الشيخ ما قال بالتاء، التاء في آخر اسمها الهاء، اسمها السكتة، ما تقول تاء السكتة، اسمها السكتة. شيخ عثمان عود معي، الرؤية قال بالهاء ما قال شنو؟ التاء، لأنك بتقول الرؤية يه كده زي ده. أيوة، خاصة قال بما يدرك بحسس البصر والرؤية، تصدقت الرؤية ناقل ألف، قال تستعمل فيما يدركه النائم غالبا وتجمع على رؤى بضم الرأي والتنوين رؤى، وقد تستعمل غليلا فيما يدرك قال بحاسة البصر، أحيانا بيجيبوها على سبيل الاستعارة لكن ما بيجيبوها كثير، ده من حيث اللغة. الرؤيا في الشرع قال المازري ده علم من علام المالكية، إن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور، علما على أمور أخرى. شوف الشلب علامة على أمر آخر، يخلقها الله في ثاني الحال، الحالة الأولانية بتاعت الحركة والحالة الثانية بتاعت النوم، أو كان قد خلقها الله سبحانه وتعالى يخلقها له. إذا خلق في قلب النائم الطيران وليس الطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا شايف على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد شنو؟ علما على غيره، والجميع من خلق الله عز وجل، يعني علما على غيره، على غيره شنو؟ أنه يتخيل لك الشيء حصل وما حصل، إتعلم حصل والغير يعرف أن الشيء ما حصل، لأنه الظل شايفك قدامه شايفك أنك إنت ماله ما تحرك من محلك قاعد. ده بالنسبة للحالة بتاعته. الشيخ داير يتوصل بينا وين بعد اللغة وبعد التحليل الفقهي، قال الرؤيا عند الصوفية دي المقصودة ذاتها المبوب لها الباب. ذكر بعض أكابر الصوفية أن الرؤيا من أحكام حضرة المثال المقيد المسمى بالخيال. يخيل لكم رموز وطلاسم ما معروفة شيخ موسى، كيف يعني؟ الرؤيا قال من أحكام حضرة المثال، يعني مثل ما حقيقي ولا ما واقع، الشيء الحاصل في الرؤية دي شنو؟ مثال المغيض، لكن مش مثال شنو حقيقي، لأنه لو كان المثال حقيقي لو عملنا مثال ومثلنا على شيء آخر وبقى عنده وجود في الخارج ما بقى حقيقي، عشان كده بيقول المسمى شنو؟ المثال المقيد المسمى بالخيال، مثال خيالي، وهو قد يؤثر قال من العقول السماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية، يؤثر وهو جاي شنو يا أخوانا؟ وهو يتأثر قال من العقول السماوية. الإنسان شنو يا أخوانا؟ النوم ما بيجي شنو يا أخوانا؟ النتيجة ليه؟ أنك كنت في عالم سفلي بتخش في العالم بتاع الملكوت، ها، وتبقى شنو؟ من الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية، يعني في النوم تمش تدرك نفسك تعمل أشياء تفصيلية دقيقة ما عادية، فيظهر فيه شنو؟ صور مناسبة لتلك المعاني في جسمك، في نفسك للمعاني اللي انت ترت لها او مشيت لها. عشان كده لما تصحى من النوم احيانا تكون فرحان واحيانا تكون غضبان بحسب الشيء اللي تشوفه. وقد تتأثر قال من القوة الوهمية، حصل واحد شنو شاف دارين يدق وقال لما يقوم تلقى نفسه شنو يحاسب في اثناء النوم، شنو قوة الوهمية للمعاني الجزئية اللي انت شنو اللي هي الجزئية المعينة اللي انت شفتها فقط، فيظهر فيه صور تناسبها، تناسب شنو الحالة بتاعتك. وهذا قد يكون سبب سوء مزاج الدماغ، الدماغ بتاعك يفقد المزاج بتاعه الحقيقي، يبقى شنو اخوانا زول يكورك، هذا الشيء بيخلي شنو يكورك اخوانا الدماغ شنو اخوانا المزاج بشنو اخوانا بحاجة ما منه. وقد يكون بسبب توجه النفس بالقوة الوهمية الى ايجاد صورة من الصور، فمن يتخيل الصورة شنو محبوبه القائب عنه تخيلا قويا قال فتظهر صورته في خياله فيشاهده، وهي شنو اول مبادئ الوحي الالهي. داري وريك كله على انه الرؤية هي اول البداية بتاعت الوحي الجاي، لان الرؤية ما لا يخلنا كلها خيال بيقول شيء كبير خلاص. وقال الامام محي الدين ابن العربي اعلم ان مبدأ الوحي الرؤية الصادقة، وما هي قال بأدغاس احلام، وهي لا تكون الا في حال النوم. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني بتقصد أنه كل ما رأى الرؤيا تبقى شنو حاصلة واقعة زي ما فلق الصبح متى ما انشق الفجر خلاص الصبح يبقى. وإنما بدأ الوحي بالرؤيا دون الحس لاحظ، لأن المعاني المعقولة قال أقرب إلى الخيال منها إلى الحس، لأن القرآن ما معاني والمعاني كما أقولها يعني بتمش مع الحس مع العقل أكثر ما تمش مع الحس. المحسوس اللي بتشوفها بعينك والبتلمسها بيدك، والمعاني القرآنية لا بتشوفها بعينك ولا بتلمسها بإيدك، عشان كده الرؤية هي أقرب إلى ذلك، عشان كده شنو كانت البداية بها. كلام عجيب، لأن الحس طرف أدنى ده تحت، والمعنى اللي هو شنو طرف أعلى. يبقى شنو يا أخوان الوحي ربنا يختار له شنو الأعلى اللي هو شنو يبدأ بشنو بالرؤية وألطف كمان، والخيال بينهما بين شنو يا أخوانا المعنى الأعلى والمعنى الأدنى، الخيال يجي يخش في النص. والوحي معنى، فكان بدء الوحي إنزال المعاني المجردة العقلية، معنى بس إذا ساكت يجي ينصب في القوالب الحسية اللي هو المخ ذاته المقيد في حضرة الخيال. الحضرة بتاعت الخيال يا أخوانا شنو الحضرة بتاعت وجودك الحسي اللي هو في عالم الحسي. قال أيوة في شنو في حضرة الخيال في نوم كان أو يغضة، اللي بيجيه الوحي، الوحي ممكن يجيه في النوم وممكن يجيه في يغضة بالنسبة للأنبياء، وهو من مدركات الحس شايف ممكن يتحس في حضرة المحسوس اللي هو شنو الشيء اللي انت تدركه. فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلا بد أن يعبر قال على حضرة الخيال. شوف ما في عالم علوي وفي عالم سفلي وفي عالم في النص، النار يجي من تحت يمش فوق، لابد يعبر على العالم بتاع الخيال قبل وصوله الى الحس، والخيال من حقيقته ان يصور كل ما يحصل عند صورة المحسوس. كلام فلسفي عجيب غريب، شيخ موسى فهم منه شنو قال عشان ما تجعل للرؤية الشرعية قيمة لابد تعرف ان الوحي ذات البداية بتاعته كانت بشنو كانت بالرؤية. قال طيب لماذا ما كان الوحي يا أخوانا شنو بدايته بشي محسوس تشوفه بعينك أو تلمسه أو تذوقه أو تشمه جاه المحسوسات اللي هي شنو الشيء اللي بيدركه بالحواس الخمسة. قال لأنه الوحي بيجي أشياء معقولة أكثر مما هي محسوسة. قال طيب في المعقول وفي المحسوس، قال المحسوس اللي بيشوفه بالعين قال دي درجة تحت، والشيء المعقول اللي بيفهموه دي درجة فوق، بين الدرجة بتاعت الفوق والدرجة بتاعت تحت قال في حاجة اسمها الخيال. قال ما ممكن بالدرجة بتاعت التحت دي تمشي لفوق إلا تمر شنو بالخيال. عرفت الحتة دي؟ ها بعد يقول أنه الواحد شنو بيجي شيء يتنزل على منه على المركز اللي هو داير يرتكز فوقه، بمعنى يقصد شنو صاحب الوحي الموحى به إليه. قال يبقى شنو؟ قال ممكن يجي فيه الحس في اليقظة وممكن يجي في النوم، إشارة لأن نصل شنو الوحي كان بيجي شنو يعني مناما ويجي وهي شنو في الحضرة بتاعت اليغزة كل يتكلم عن الكلام ده. الشيخ بلاري يوري أنه ده مظهر من المظاهر اللي ذكروها أهل العلم. قال فإن كان ورود ذلك الوهي الإلهي في حال النوم سمي رؤيا، وإن كان في حال اليغزة سمي تخيلا أي خيل إليه، فلهذا بدء الوحي بالخيال ثم بعد ذلك انتقل الخيال إلى قال شنو إلى الملك من خارج. هذا الخيال بعد ذلك الملك يجيه أجيل، فكان يتمثل له الملك رجلا هي الكلب أو شخصا من الأشخاص المدركة بالحس اللي ممكن تدرجه زي ما في سيدنا جبريل كهراء. فقد ينفرد هذا الشخص المراد بذلك الوهي بإدراك. شوف اللي بيجي الوهي براه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة خديجة أنا شايف الملك اللي إن أنا شوفته في غار هراء، حسب أنت شايفه شايفه، حسب قاعد معي شايفه شايفه، مثلا يغطي بصر وره شايفه، يغمد عينه وره شايفه، ما بيروح. إدراك ذلك الملك، وكان يدركه الحاضرون معه فيلقي على سمعه حديث ربه. الملك ما بتشوفه والموها إليه بيشوفه، يلقي له كلام الرب تبارك وتعالى هو الوحي، وتارة ينزل على قلبه فتأخذه البرهاء أي شدة الكرب من ثقل الوهي، لا من كرب لا من يجوا العرق، وهو المعبر عنه بالحال فإن الطبع المخلوق لا يناسبه، ولذلك يشتد عليه وينحرف له مزاج الشخص، المزاج بتاعك يتغير إلى أن يؤدي ما أوهي به إليه لحد ما شنو الوهي يتم إنزاله وينزل كله، ثم شنو يسر عنه بعد ذلك يفرج عنه. قال فيخبر يعني بما قيل له زيدا. ما تستغرب من كونه في حالة اليغزة يشوفه يقد سيدنا صلى الله عليه وسلم عينه أقصد يشوف سيدنا جبريل، ويقد وشو بشنو بيصوب بر يشوفه يقمد عينه بر يشوف. واحد من الإخوان بيخبرني قال ضرب الصهاي، لما ضرب الصهاي قايد يعني سعد كنت متابع أيام كان هو عيان نحن وقفنا معه، قال شاف له شخص مش شخص عفوا شاف له قرد بيقول له تقل ده الأحمر ده بيقول له شنو القرد الأحمر ده بلانش ها، قال شافه بس قاعد كده قدامه قال له كده ما بيتحرك ولا بيرمش قدامه داعي له، قال نغطي عيني نغطي عيني قال نشوف نفتح عيني نشوف وما نايم كده بس هو قدامي قاعد نغمد عيني نشوف فتح عيني نشوف بس هو زي ده هكا ربنا ما لطف الإنسان شنو ما بيكون هذا هو شنو الخيال بعد ذلك شنو يا أخوانا. قال الخيال اللي انت بتتخيله قال بيقول شنو محصوص، وبعد ذلك شنو ممكن قال الطاقة بتاعت العقل كده بيتكلم هو شنو أخونا الشيخ في تحليلات يعني علمية عجيبة خلاص. قال في الرؤيا قال لا تختص بالأنبياء أيوة بل هي لجميع المسلمين، وتتأكد مصداقيتها بتقارب الزمان، كان في آخر الزمان بقى في رؤيا يهود كمان تبقى قوية خلاص، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا اقترب الزمان لم تكت رؤيا المؤمن تكذب. الشيء بيشوفه شنو خلاص كده يهود يبقى زي ده بس. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثة، البيصدق في حديثه أكثر يهو رؤياه تكون صادقة. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى، ورؤيا من تحزين الشيطان بس داري يعمل لك غلغلة تشوف أمك ماتت أو أبوك مات ولا مات ولا ينهي ما في أي حاجة، ورؤيا مما يحدث يعني مما يحدث الرجل به نفسه، الزول الجيان اللي يعلم بشنو بالله إيش والعطشان بالموية، وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصلي ولا يحدث به الناس حديثنا في صحيح مسلم. قال وفيما سبق بيان أهمية الرؤية وحقيقتها وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا في لطيفة الرؤية الصالحة قال بشرى من الله تعالى، ورؤية قال من تهزين الشيطان. واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا شفت لي حاجة في المنام صلاة عديل أي يجوز تصلي صلاة عديل وثبت بره كذلك إذا كان رأيت رؤيا كعبة بس تلتفت إلى جانب اليسار تدخل ثلاثة وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ما بيجيك الرؤية دي لكن تنقلب من الجهة اللي أنت راقد فوقها ترقد لجهة ثانية. واحد جاء من الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا شفت لي رؤيا. ها الرؤيا شنو؟ قال جاني واحد قطع راسي وعملت شنو؟ قمت متابعه. قال متابعه شنو؟ ما عندك راس متابعه دار مطارد ودار اجير راسه منه ما عندك راس بيطارد بشنو؟ خالك سكت. النبي قال الشيطان اذا كان لعب بواحد فيكم زي ده ما يحدث الناس. هذا من ناحية. الرؤية الثانية قال شنو؟ الأولانية ما قلنا بشارة يا أخوانا. والثانية شنو؟ ده تعزيل من الشيطان يجي يوريك حاجة كعبة أنك أنت مت أو واحد منك مات أو حاجة كده هنا. وده كله بس داري الحزن ما في أي حاجة بتحصل لك. والرؤية الثانية قال شنو؟ قال رجل يحدث به نفسه. قال هي شنو؟ الجيعان يهلم بالعيش. بالدرجة يقول كده يا شيخ موسى. الجيعان بيهلم بشنو؟ ولا العطشان بشنو؟ بموية. الحكاية حكيناها قبل ذلك. قال واحد مشى للشيخ عثمان بن فدي رحمه الله. قال يا مولانا هاي الناس كلهم فكي حسن وفكي مبشر وعثمان كلهم شافوا النبي عليه الصلاه والسلام. انا حاولت كي ما شفته شغل ده كيف ده؟ قال ايوه كده شغلك يا الخزين هاي. قال لا خلاص بكره اتعشى بلوبه ودي زيت بتاع السمسم ده تمام وما تشرب مويه. واضح خالك يتعشى به اللوبة ممرمق بجلوب بزيت تمام لما رقت بس شنو عطشان الله الله بس دار الوطة تصبح بس بالليل يشوف نفسه وقع في البحر شريب وكوز وكبة موية في جسمه غير ذلك. الصباح ما شاء قال له شفت شنو؟ قال والله بس موية صايد. قال ديلك اللي بيشوفوا في قلبهم في نفسهم عشان كده بيشوفوا. حس انت لما بقيت همك مويه شفت مويه كان بقى همك فوق بيشوفوا. شوف الحكمه دي. ومن الحكايات وقال جات امراه قالت مولانا انا شفت الهلال. هيا عجفتين شفت هلال. قال اي انت عندك راجل؟ قالت ما عندي راجل. ابيت الرجال ولا الرجال ابوك؟ قالت الرجال ابوني. قال لهم الهلال هلا. اي قالت شنو؟ قالت شنو انا معلوم ما دايرهم. انا كذابه ما بتصدقي ما صادقه لكن شنو؟ انا داير الرجال ما لقيت راجل بس كوني هي داير الرجال وما لقيت فيها راجل معناها هي تدل على انها صادقه. شوف الحكمه كيف. شو عثمان ابيت الرجال ولا الرجال ابوكي؟ كم قالت رجال شنو؟ هسه كنت تختار شنو سر المراه المطلقين او ما عنده او الارمله. ابيت الرجال ولا الرجال ابوكي؟ رجال شنو اسويهم شنو؟ ما صادقه. فقال لك يا شيخ يلا انتهى الباب. وبعد ذا كمان شنو؟ الشيخ تقول يا اخي جايب الكلام ده لشنو؟ الشيخ ما الشيخ جايب الباب ده الشيخ جابه لكن ما جاب الحته ذات اللي بيعزفوها بالوتر بعينها. الشيخ ما جابها اللي هي شنو؟ جماعه بيقولوا ان الصوفيه بنوا العقيده الاسلوب بتاعتهم على المناميات والمناميات كلها خرافات. بسم الله. ده الشيء اللي بيقولوا يكون انه تعبير في كتب التعبير خطيره بقى يا اخوانا. بيقولوا انا صوفيه شنو يا اخوانا؟ عندهم شنو؟ الدين بتاعهم بيقولوا كله مبني على خرافات ومنامات. اقول يا اخي انت ظاهر عليك لبسوا عليك لكن ليس الامر كذلك. الطرق الصوفيه كلها في حاجة اسمها التصوف. شيخ عثمان في حاجة اسمها التصوف. شنو؟ تصوف عملي وتصوف نظري. التصوف بتاع الطرق ده اسمه تصوف شنو؟ عملي. خطيت بالك؟ من الطريقة الجنيدية. الصوفية ذات ما قاعدين نطالع الكتب ولا العلم ولا بنعرف أي حاجة. الجنيد ما عنده طريقة. الطريقة الجنيدية والطريقة النورية الطريقة الخرازية أبو سنة النوري هاي وطريقة الخرازية. بعد ذلك تجي تنزل للطريقة القزالية وإنت ماشي للطريقة القشيرية. حتى نسجل شنو يا اخواننا في الطريقه القادسيه والطريقه الشاذليه، تجلي الطرق المتاخره دي، الطريقه التجانيه والطريقه السمانيه والطريقه الختميه، دي كلها اسمها تصوف شنو؟ عملي. ما معنى تصوف عملي؟ ان الزول اللي بيردد الاوراد دي ما عنده شغله في كونه شنو؟ حاجه ثانيه اكثر من عباده الله سبحانه وتعالى، بس الاوراد دي بيرددوها للعباده، اسمه التصوف عملي تطبيق. اما التصوف النظري هو اللي بيبحث عن الايات اللي وردت في القران تحدثت عن النفس وعن الروح، وهل النفس هي الروح ولا الروح هي النفس؟ ولو عارضنا ان نعالج النفس كيف نعالج ما هذه الروح وكيف نسيرها في نفسنا وكيف نسيرها في المريدين، اسمه التصوف شنو؟ نظري. طيب شاهدنا وين؟ الطرق الذكرها دي كلها من اولها لاخرها الاوراد بتاعتها شنو؟ اما حزب واما ذكر. الاحزاب هو شنو؟ مجموعه كلمات زي الحزب بتاع سيد محمد احمد المهدي، زي احزاب واوراد بتاع شنو؟ محمد الحافظ التجاني اللي هو شنو؟ من بعد الاوراد اللي كان شغل التجاني بيعمل فوقها، وزي الموجود حسب مولانا الشريف ابراهيم صالح الحسيني، وزي الموجود عند الساده السمانيه والقادريه والختميه وغير ذلك، دي اسمها شنو؟ احزاب. الاحزاب عباره عن مجموعه كلمات، تجي تبدا الحزب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يجب الفاتحه كلها يتمها، بعدين يختار ايات، اول سوره البقره الف لام من ذلك الكتاب اللي حد شنو مسالهم، يجي فينا ثاني يشيل شنو واتبعوا، يرتبوا زي ده جزء ايات وجزء ادعيه احاديث نبويه وجزء كلام طيب يرجع للقران، هنا دي اسمه الاحزاب جهه الموجوده. كونك تجمع من هو من دوم ده تعمل، قلنا فعل الصحابه ابن علان الصديق الشافي ذاكره في شرح الاذكار النووي ابن الاثير في شنو؟ كامل في التاريخ. واما الثاني هي شنو؟ الاوراد. الاوراد الموجوده كلها شنو؟ هو الاستغفار مع واحد والصلاه على النبي والجائزه بالمعصوم وغير المعصوم ولا اله الا الله وحده. هل عنده ثاني غيرها زي لا حول ولا قوه الا بالله او البسمله او الى غير ذلك؟ كل هذه اذكار ثبتت بالكتاب والسنه. انا عايز اعرف وين الخرافات اللي هي موجوده في التصوف؟ كيف تلقى لك ان التصوف بنوا التصوف بتاعهم على الخرافات والمنامات؟ وين المنامات؟ اذا يبقى الظاهر عليك انت انك سطحي شديد، لابد تفهم. ها طيب، اننا حاجات قريناها قلناها في الـ في الـ في الكرامات، قلنا انه من الاشياء في الرؤيا او الى غير ذلك، او ذكرنا كرامه من الكرامات تدل على انه هذا الرجل ذاته اللي بيردد الاوراد دي او بيد الناس الاوراد دي رجل صالح. طيب كونه هو رجل صالح وعنده كرامات ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بها، ده علاقته بالاستغفار والصلاه على النبي ولا اله الا الله والبسمله ولا حول ولا قوه الا بالله شنو؟ ما عنده علاقه بذلك. طيب لماذا تذكر الاشياء دي؟ دي من باب البشارات، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وانت تقول انه ما ممكن الولي يتعرف، الله لما ذكر الاولياء قال انهم بشارة في الحياة الدنيا، وبشارته في الحياة الدنيا هي الكرامة ذاتها، الكرامات دي شنو؟ تذكر كذلك. من جملة وضمن الكرامة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، شايف رؤيته اما مناما واما رؤية يقظة واما في حالة بين النوم واليقظة. طيب لما تقول انه فلان وفلان وفلان قالوا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ويقول بياخذ منه شرع مباشرة، ويقول انه ده يدل على انه اتبعنا الطريق على شيء تاخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الى جوار الله عز وجل في اشياء خاصة الله خصكم بها، نقول ليس الامر كما تقولون، لكن لو قعدت في وطأت الله هنا نوريكم. ناخذ مثال للطريقة التجانية. الشيء المقرر في الطريقة التجانية، الشيخ التجاني رضي الله عنه وارضاه بعد ما حفظ القرآن وهو في الثامنة او في التاسعة من عمره، كان عاي من آيات الله عز وجل، مشى درس الفقه، قرأ الأخضري ذاته بالتحديد، وقرأ الأشماعي وقرأ الكتب دي، وقرأ رسالة أبي زيد الغيرواني، وقرأ مختصر خليل، وقرأ لحد ما بلغ درجة شنو؟ أهل العلم، من أهل العلم. بعد ذاك انتقل إلى فاس ومشى قعد وراجع أهل العلم. بعد ده قال باقي العمر ده أو جزء من عمرنا ده نجعله لعبادة الله عز وجل، مشى في قصر أبي سمقون وانقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. طيب يقظة لا مناما، قال له الظهر أربع ركعات بديناها ليك ثلاث ركعات، قال له النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس بديناها ليك صلاتين، قال له عقد النكاح الواجب على الناس نحن جعلنا لك بيكون عقد نكاح ما في شيء من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام الداني قال صلى على النبي 100 والاستغفار 100 بس قل لا إله إلا الله. طيب وين الشريعة الجديدة؟ صلى على النبي ما في طبعا. أيوة في يعني موجود والاستغفار كان ما في. طيب الزائد في الشريعة الله سبحانه وتعالى شنو؟ طيب الفرق بين حسن عثمان وحسن عيسى وبين الشيخ التجاني رضي الله عنه شنو؟ أنا وإنت مشتركين في كون ربنا سبحانه وتعالى بما خاتم الناس بقوله جل وعلا واستغفروه ثم توبوا إليه. نحن سواء من هذه الحيثية. الله أكرم الطرف الثاني بشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى أكرم بالاهتمام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده الفرق. دي اسمها شنو؟ اسمها بشارات تسر ولا تغر. اثنين بس استغفار وصل على النبي لا إله إلا الله ما في. قال بعد كم من السنوات يا أخوانا قال أهدي بعد كم فترة من السنوات؟ بعد كم؟ ثلاثة سنوات كما به وكمل عليه وشنو يا أخوانا؟ استغفار 100 وصل على النبي 100 ولا إله إلا الله 100. يلا دي موجودة في الكتاب والسنة ولا ما موجودة؟ إذا يبقى الخرافة اللي بيقولوها من بعيد تعال خشنا عشان تعرف الكلام ده عشان ما تسمع عننا وتقرأ عننا إلى الناس الآخرين. اللي بيقولوا لك أنا بذل ما عندهم أمانة ما عندهم أمانة وما عندهم وازع ديني وقسموا محالفهم لو خشوا جوا الكعبة وأقسموا والله ما بينصدقهم إلا نشوف ونتأكد من أنه حاجة صحيح. أما مجرد صورهم ما مصدقينهم كانوا عندنا ألف مثال وألف نموذج نحن عايشنا وعارفنا. الزيارة في دين الله عز وجل شنو؟ في نفس الوقت قال شنو يا شيخ الحكم الموجود في الشريعة دي الحكم المقرر في الشرائع من الرسل عليهم الصلاة والسلام لا ينحل أقضه إلا بنبوة عمل ولايته فليس في وزيها ذلك إلا هزيلة. هذا شنو؟ طيب بعد ده أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الاستغفار صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله. قال أنك لو ما عملت الأوراد دي كافر طبعا. قال أيوة قال منافق. قال شنو هم؟ ولا قال له أنك تكوس الناس تديهم ولا قال لي تكوس الناس شنو تديهم ولا قال لي تكوس بس هي لنفسي بس واحد يقول يا مولانا أنا عايزك شنو تصيرني إلى الله عز وجل أنا داير أستغفر داير أسوي العبادة دي. الدنيا دي كلهم علماء ولا في علماء براهم وغير العلماء براهم المعلم ما بيعرف أن يصير نفسه شنو كونه حس الله مخاطب وحس في يوم حس يجيب عالم من الشارع أسأله قول لي الشيء اللي الله فرضه لك من الأذكار في اليوم كم بيديك الجواب ما بيعرف الجواب. إذا في حاجة الله فرضها وفي حاجة الله ما فرضها ما يعرف وكيف المفروض وكيف النظر ما يعرف وكيف الذكر هل يكون بالوضوء ولا يكون بدون وضوء ما يعرف. كان الإنسان التزم بالذكر وأنه نساء يسوي شنو في الشرع وكان التزم بالذكر وخلاه التحاول أن يسوي شنو وكان التزم وما هو فيسوي شنو كلها تستطيع أنه شنو الزول بيرشدك إلى ذلك يكون ماله عالم عنده العلم بتاع الشريعة ده هو كل قاية ما في الأمر. أما قولهم والكلام اللي بينسبوا لنا جزاف أن الصوفية بيعملوا غير ذلك هذا كذب باطل وزور ما في زور من الصوفية بنا حكم شنو على ذلك. الجهيد إمام الطائفة قال شنو من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن. دخل الشيخ سيد بن سارة ذاته الزول جاب التصوف ذاته في سبحان ذاته جدي كان دويقة جدك ولئته ذاته كل ما حجه تحفظ الكتاب قال تعرف القرآن وتكتب الحديث الناس كانوا في زمان شنو كتاب الحديث ما تبقى راجل إلا حلو الحديث تكتبه راجل ساكت بالأكاز وبهنا ما شغالين بيه. قال لا يقتدى به في هذا الشأن وقال شنو دارين نوصل إلى الله عز وجل قال الطرق كلها مسدودة على الخلق ما في طريق يوديك لي الله إلا استثناء واحد بس من اغتدى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عشان تفهم على أنه طريق ما حكم جديد ما حكم شنو زيادة على الإسلام. وبعد ذاك القاعدة حرف الألف إذا سميتم عني فزنوا بميزان الشري فما وافق فعملوا به وما خالف واتركوه. كان واحد من أهل الطب قال أنا ما بوافق الشيء الفلاني يعوله أو لا غير ذلك يكون مخالف للشرع ومخالف لشنو الشيخ. نحن شنو كلام الله يؤول وكلام النبي يؤول وكلام الشيخ لا يؤول كلام الشيخ ما يؤول. إذا لا بد أن يؤول من باب أولى أن يؤول. الشيخ عبد الوهاب الشعراني إمام علم من أعلام أسعد الصوفية قال شنو قال بسمع الناس من سعد أنا صغير لطلب العلم يتكلموا عن التأويل قال يؤول النصوص وما يؤول للولي وقال الولي هو الأولى من كونه أول اليوم. قال لأنه شنو الإنسان يبقى مغلوب، يغلوب شنو يكون يبقى مغلوب في شنو في حالته، عشان كده شنو قال ممكن شنو يأول له لا غير ذلك من الكلام. عشان كده هنا يقوله ونقتل بالحكاية المعروفة يا أخوانا فائز ابن عبد السلام المعروفة الذاكرة من يا أخوانا الحكاية المعروفة فائز ابن عبد السلام الذاكرة السيوطي في كتابه تنوير الحوالق بشرح موطئ الإمام مالك شرح الحديث كتاب الزكاة باب شنو وفي الركاز الخمس في الموطأ. الركاز دفن الجاهلية المعروفة القرينة في الرسالة وفي أي معلة. طيب واحد في زمن عز بن عبد السلام اسمه حسن عيسى شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له يا حسن أي كم قمت شفت مع الشجرة بتاعت شغاوة بكر دي أي بس طوال تشوف الكعكة الغربية دي أحفر بتلقى ليك كنز دفن الجاهلية شيله وما تخمسه. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وفي الركاز شنو الخمس. حسن قام الصباح مشي شاف ليه التوفية التي كاتب لقاله شنو الدفن بتاع الجاهلية وقام شاله كله ومشي وده في البيت وربى قراءة على الثانية. قال لكن فلنا وري خالنا عز بن عبد السلام ده مشي ورى سلطان العلماء أبو محمد عز بن عبد السلام المرة لنا هنا كثير. قال ليه والمولان الحاصل كيت الروي بتاعتي وقال ليه ومشيت شد ودد به قال كلام صحيح ورؤياك حق وصحيحة ولكن نقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام على الرؤيا طلع منه الخمس وأخذ منه الخمس. ولما واقع لك بالعربي يا شيخ ها الصوفية بيقدموا المنامات ولا بيقدموا الشرعيات يا شيخ عشان كده شنو لهم يقول لك انه عندهم منامات تعال ورينا ليها ما يقدر يوريك ليها يبقى إذن شنو من الأشياء اللي انه الناس بيقولوها وما يقدر يقيموا عليها الحجة ولا الدليل. يلا عرفنا الباب ده الشيخ جايبه لشنو جايبه للمهمة دي ذات جميل جدا سيز هذا صحيح الكلام اللي بيقوله مولانا شيخ ابراهيم ده كلام بتاع الرجل بيعرف ويدري. اسمع الكلام ده وقلناه وكررناه كثير كلام منصوب للشيخ بيجي موسى الخزين قال الكلام ده معول معناه كذا كذا الثاني يشوف انه الكلام ده كان اولناه ومعناه ثاني احنا الشيخ ده نزلنا من مستواه بس يبقى على ظاهره وهو شنو جاهل بالنص الشرعي جاهل بالنص الشرعي شنو لانه هذا الكلام مولانا يعني مثال المساله ذكرناها يومها ولأنه الحديث يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك يقول حق السائلين عليك في التواصل بجميع المسلمين السائلين الله سبحانه وتعالى. أنت قلت أنه في تبركك هذول ما أخذ الصدقة الثانية أنك ما تتبرك بأي واحد هذا الكلام قد قيل ولكن ما معناه عنده معنى آخر غير المعنى اللي أنت بتفهمه. لا أنا بفهم على ظاهره كان فهمت على ظاهره وقلت على ذلك يبقى يتبقى حكم خاص غير الحكم الوارد في الشريعة ويتمنوه ولا شيخك ما عنده ليه ما في ذلك عنده حكم خاص واحد بس إن الحكم المقرر في الشرائع من الرسل عليه الصلاة والسلام لا ينحل أخذه إلا بنبوة وأما الولاية فليس في مثلها ذلك. وقال شنو لا واسطة بين الله وبين العبد إلا النبوة فمن رام الخروج عنها طلبا للأخذ عن الله من خيرها سفر وخسر الدنيا والآخرة. تقول ما يقبل التعويل تحتاج لكون التقرأ شكل الآن حسب الخطب اللي اتقرأنا أهل الطريق ونهنا ومشينا لها وحسب ما فهمنا بمخنا البسيط ما فهم حاجة ده ما وجدنا في الساحة مثل مولانا الشريف ابراهيم صالح على الإطلاق. لماذا؟ لأنه بيتحدث بلسان العلم ما تتحدث بشنو باللسان بتاع الدروشة. الدروشة شنو تنفع إتا ولكن ما تنفع شنو الطرف الثاني. هل هو شنو ما الشيخ قال حرف الألف إذا سمعتم عني فبزنوه بميزان شنو هو كلمة ميزان الشرع معناها شنو هو ما عارف أنه في ميزان بتاع الشرع في ميزان بتاع الذوق. ولا ما واقع إليك يا شيخ الميزان ما واحد في ميزان بتاع الشرف في ميزان بتاع الذوق ميزان بتاع الذوق هسه ممكن توريني وتوريني وتوريني مين هسه ليه الظهر ما في أي نص ها أودي وين أنا ينفع أنا وإتري لنا الدراويش الثلاثة ديل وخلاص بس مخليفها لكن شنو العلم شنو يا أخوانا أغني بيه شنو الطرف الثاني حتى الحتة دي فزينوا بميزان شنو يا أخوانا الذوق بس خلاص يا هو زي ده اتضحت المسألة. أنا قايل ما دار هنا الشيخ بيقول ما حكم دخول المسلم في طريقة الصوفية في طريقة الصوفية ولماذا تتعدد هذه الطرق وإذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن إلى الله فلماذا لا يكتفي المسلم لمعرفة آداب وسلوك النفس بالكتاب والسنة. بس وقت التصوف معناه شنو سلوك وذكر وحناية كده دي هاي ما هذا في القرآن أنا ما أشيله وأخلي البدوي والرفائي والسماني والتجاني والجيلاني والشاذلي والجنيدي كلهم أخلتهم كتاب والسنة وأنا ذاتي فاهم وإن دي علم نصلي من الكتاب والسنة ما لماذا أبونا الشيخ دار الدين جواب يا أخونا كده نسمع كلامه قال التصوف قال هو منهج التربية الروحي والسلوكي الذي قال يرقى به المسلم إلى مرتبة الإحسان يرقى به المسلم شنو أخونا يرقى به المسلم إلى مرتبة الإحسان التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالتصوف قال برنامج التربوي ما حاجة بسيطة برنامج عديل كشكول عديل ها يهتم قال بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل تقويم انحرافاته النفسية والسلوكية نفسها يا أخوانا شنو النفس ما تنحرف يا أخوانا يمين وشمال إلا أشياء شنو يا أخوانا لنفسها وفي سلوكها فيما يتعلق قال بعلاقة الإنسان مع الله ومع الآخر ومع الذات ثلاثة علاقات مع نفسك ومع الناس ومع الله تبارك وتعالى التصوف شنو داري يجيبك عديل تصلي علاقتك مع الله وتصلي علاقتك مع الناس وتصلي علاقتك مع نفسك بذاتها ما تضرها لا تظلموا فيهن شنو أنفسكم النفس بذاتها ما تضرها والطريقة الصوفية هي المدرسة التي يتم فيها ذلك التطهير النفسي والتقويم السلوكي والشيخ هو القيم المدير وإن عبرت عنه قال أو الأستاذ ممكن تقول فوقه الذي يقوم بذلك مع الطالب أو المريد فالنفس البشرية بطبيعتها قال شنو تراكم بداخلها مجموعة من الأمراض زي البرميل يا أخوانا كل يوم بتقبلوه موية زي الزير سنة كاملة ما غسلت كيف يا أخوانا أصحان شهر ساكت يا أخوانا شنو بل أسبوع واحد ممكن يبقى شنو أصحان عشان كده قال بداخل مجموعة من الأمراض مثل الكبر وشنو مركبين الناس دي كلها زي ده الولد الصغير حصل عمان تدقه هو ممكن يرجع شنو هو برضو يدقك ليش نهو شوف الصغير ده الله جعل فوق السماء وشنو يعني هو أحسن من الله ما يدقني وانا ما أدقه هو برضو يدقك أنا جرب أشوف هذا الصغير ليه بيدقك ليش نهو مش نتيجة إنت ما دقيت دقة زي دي ما مؤثرة معه لكن ليه بيرجع هنا مما صمم تركيب شنو مش كبير قاعد أنا هو أحسن مني أنا برضو يجي الدقة هو زي ده أها المرض الجودة والعجب أنا أقول أهس حقتي الولد الصغير يقول شنو جلابي تأخر وجلابي تك أو كميس يوزر حقتي أخرة يشاحلو شنو موجب نفسه والقرور شايف ها الجدد أبونا إتو أبوكم ما جاء عربيتكم ما عربيتكم إتو ولا ما هو ده الغرور الأولاد الصغار إنت عشان تعرف التركيبة دي شنو إنت مما صممت زي ما صمموك بسكرك وبملحك وبصفراءك وبسوداءك برضو نفس الشغلانة والأنانية أنا بس نستفيد أنا والناس ما يستفيدوا فهذا الشيء على النفس دي هي الأنانية أنا والبخل والغضب والرياء والرغبة في المعصية والخطيئة والرغبة في التشفي والانتقام نار الشفا والله زي ما قال لي أنا أقول عليه زي ما دقاني أنا أدقه والله أسوي لي أكثر ما أسوي لي والكره تكره الواحد على ذلك والحق والخداع والطمع والجشع دي كلها من الأمراض يا أخوان أكثر من 300 مرض كتب اعتنت بها هي كتب التصوف دار تشوفها أرجع كتاب يا أخوانا شنو عوارف المعارف للسهر وردي عجب العجاب وصف التبعات الأخيرة بيجيبوه مع إحياء الهمد الله بحمد الغزالي في المجلد الخامس بيعمل لك أوارف المعارف فقط لك المجلدات الأربعة في محل واحد عشان تشوف الأمراض تحت القليل الأمراض زي 300 دي ما في مرض إلا والصوفية بوب له الباب أن الفيروس ده نقضي عليه كيف ما من اختصاصيات المفسر ولا المحدث ولا الأصولي ولا اللغوي ولا المؤرخ ولا بس إلا في فن التصوف ده بس وقت عشان كده يا أخوانا نبهنا أكثر من مرة أين نجد التصوف في كتاب الله عز وجل قلنا الآيات التي تحدثت عن تزكيه النفس وتربيتها وترويدها على أعمال الدين أكثر من آيات شنو في القرآن أكثر من آيات الأحكام هذه كلها يعني كونه بس تعالج النفس وتشيل منها الأمراض الدنيا وتجيب الخصال السمحة بدل أكثر من آيات الأحكام وفي القرآن قدامك هاي التقوى إلا كم آية التقوى الخوف الخشية الإنابة التوكل الرجاء ها الكبر الأمراض، الكبر، العجب، حب الجاه، حب الرئاسة، يبقى أكثر من آيات الأحكام في القرآن. فإذا كان الأمر كذلك عشان كده قال مليانة بالحاجات دي كلها. قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دي النفس الأولانية. الشيخ طبعا يعني ذاكر ما بالاصطلاح المصطلح عليه أهل التصوف بيجعل شنو نفس كعبة مرة واحدة غامضة مليانة بالآثام والذنوب جهة شنو الأمارة، بعدها يجي شنو اللوامة، بعدها يجي شنو الملهمة، بعدها يجي شنو للرادية، بعدها يجي شنو للمرضية، يرتبوا بحسب الآيات. فقلت طيب هي النفس واحدة وربنا عدها شنو اسم زيدا وثان عدها اسم زيدا ثان عدها اسم زيدا، يدل على أن شنو أخوانا أنه المسمى واحد لكن الأوصاف بتتغير. إذن الأوصاف بتاعتها شنو صفات عرضية، وصفات العرضية دي شنو بتجي وقد تتحول. أجابة من البداية شنو إخلاص علم التصوف يطلع منك الرغونات دي كلها. ومن أجل ذلك فتن أسلافنا، فتنوا لها عقلوها الأوائل إلى ضرورة تربية النفس وتخليصها من أمراضها لشنو لتتواءم مع المجتمع وتفلح في السير إلى ربها. دقائق ما في التصوف توائم، بمعنى توافق المجتمع اللي تفوقه، تبقى زول طيب، تبقى زول يعني محبوب لدى الناس، تبقى زول عاقل، تبقى كده زي ده. وشنو طفلة في سيرة إلى الله عز وجل، تجيب الإبادات في أوقاتها وتعملها زي ما ربنا داير. قال والطريقة الصوفية ينبغي أن تتصف من بأمور منها، ما ممكن الطريق كان طريق بس تتصف بذا. أولا قال التمسك بالكتاب والسنة، إذ أن الطريقة الصوفية هي منهج الكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ليس من الطريقة، بل إن الطريقة ترفضه وتنهى عنه. ثانيا لا تعد الطريقة تعاليم منفصلة عن تعليم الشريعة بل جوهرها. ياهو الكلام اللي قلناه سي ما في حاجة اسمها شنو لا ده خاص بيكم وده خاص بينا، ما في كلام زي ده. الحكم شنو بتاع الشريعة واحد واضح، الحكم بيلزم سيدنا أبو بكر ياهو بيلزم بقيت أحمد حسن واحد كده زي. وللتصوف ثلاث مظاهر، شيخ عثمان دي محاضرة جاهزة تقدموها لنا في شنو في التصوف، شنو ده عنوان المحاضرة شنو أخوانا أهم مظاهر التصوف، ده عنوان المحاضرة. بقى عليك شيخ موسى، شيخ موسى شيل المحاضرة دي تقدموا علينا محاضرة بعنوان شنو أهم مظاهر شنو التصوف. ها قال أهم مظاهر التصوف رئيسية حس على جميعها القرآن الكريم، عنده ثلاثة مظاهر يعني هو ظهر لنا واتضح لنا. ظهر بشنو؟ يعني عنده ثلاثة جلاليب بيظهر بها دائما التصوف. كان التصوف أصل جلاليب الثلاثة دي موجودة فوق، ما موجودة ما تصوف، ده شغلنا بس وجمعياتنا وأهلنا وإخواننا بس، لكن كان تصوف هو الثلاثة دي لابد تكون فيه موجودة. أيوة، أولا على الاهتمام بالنفس ومراقبتها وتنقيتها من الخبيث. حصل لما تقول الاهتمام بالنفس ومراقبتها، الآيات اللي تحدثت في القرآن في النفس أول حاجة كلها تلتقط وتدين تفسيرها والحصيل اللي شنو وجات الآيات وترتب النفوس للأمارة للوامة للملحمة للرادية للمرضية وكيفية القضاء على الأمارة لدين تنقل فيه، وما علامة ذلك شنو في محاضرة كاملة، لكن إن شئت ممكن تجيبها في تلت محاضرة. جاب القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ما وحي لكن إلهام يلهم النفس ده، النفس دي ربنا يلهمها شنو الفجور والتقوى. طيب بعد ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، دي الآية دي هي الأساس والأس في تسمية علم التصوف بعلم تزكية النفس. ها قد أفلح من زكاها اسم علم شنو تزكية النفس، التزكية معناها تطهيرة، تطهيرة من الأدران والرعونات دي كلها. وقد خاب من دساها، المفسر قال دساها أصلها شنو دساها ما يبي سينين لكن شنو دساها بوحدي حصل فوق الادغام، الدس شنو بدل ما يخلصها قام دساها بمعنى ورطها وأهلكها. ثانيا ده المظهر الأولاني يا أخوانا، النفس دي تراقبة كده. ثانيا شنو كثرة ذكر الله عز وجل، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبق تخريج الحديث. ده المظهر الثاني، تصوف ما فوق اهتمام بالنفس، ما فوق ذكر الله أصلا ما تصوف. ثالثا الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها والرغبة في الآخرة. كان بيجيد أنك إنت صاحب التصوف والدنيا دي شحيح فوق ليل حالة زي بتاعتنا دي، انتمال للتصوف للتبرك بس، لكن مش لاستيفاء الشرود بس، للتبرك فقط، للتبرك. شيخ محمد قال مش لاستيفاء الشرود، في حكاياته قال مولانا العربي الله مولانا شيخ محمد الصعبون هذي إحنا من يقول شنو كان بيقول أنا ربع درويش، أنا قال ربع درويش. الدرويش ده ظل كبير سمين، أنا ما أخذ منه ربع بس، أنا ذات ربع درويش. أنت قال الدرويش هاي أنا ربع درويش، بيقول إذا كان هو ربع درويش. ها شوف الشغلات دي، هو ربع درويش، عشان ما تظن أنه الدرويش وكان اللي قلت ليه بس جلابية خضراء وتاقية خضراء خلاص أنا اللي قلت درويش. لا لا لا، درويش لسه مسافة طويلة. الزول اللي تكلم عن الدرويش والدرويش شنو؟ الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله، كان رجعت الكتاب شنو يا أخوانا؟ دوها الإسلام للدكتور أحمد أمين، بتلقى فوق شنو الكلام عن الدروشة واسم الدروشة ونشأت في مصر 200 والمعني منها شنو والمقصود منها شنو منذ القرون المتأخرة دي. ما ممكن تصوف يكون شنو قال رغبة في الدنيا، ما رغبة في الدنيا بس متعلق بها. قال لا لا، قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ديلك عقلوا عشان ليش نقلوا دي المظاهر يا شيخ عثمان. أهم مظاهر شنو؟ التصوف. ها يلا الثلاثة دي ممكن تشيليها شنو يا أخوانا؟ ممكن تشيلها عشرات الآيات من كتاب الله عز وجل إن لم تكن مئات، عشرات إن لم تكن مئات. هذا هو شنو ده المظهر الجلالي بتاعت التصوف اللي بيظهر بيها. طيب التصوف شنو يا أخوانا؟ ما ممكن يبقى اسم التصوف إلا شنو؟ ما التصوف الذكر والذاكر والبيوجه في الذكر كده ده، الذكر والذاكر والبيوجه في الذكر. إذن ورانا المظهر ده، قال أما عن الشيخ الذي يلقن المريدين الأذكار ويعاونهم على تطهير نفوسهم من الخبث وشفاء قلوبهم من الأمراض فهو القيم أو الأستاذ، يرى منهجا معينا هو الأكثر تناسبا مع هذا المريض أو تلك الحالة. شايف حسب عليكم الكلام اللي أنا قلت ليكم يوم تشنو العصل في الطريق، معناه تشنو الشيخ ممكن يدي أشر أنه التنفار طريق كل واحد طريق ماله مراه كده، هو ده هو سطر أكيد الناس، لكن ليه حسن إحنا كل حسن الآن الطريق المعين اللي بيجي بيصلح للناس كلهم، أما لو عدد ممكن كل واحد يقدر عليه، عشان كده عرفت الحكمة في ذلك؟ أما لو عدد ماله ما بسيط اللي بساطته شنو؟ كل ذول ممكن يقدر عليه، لكن كان قاسدين العدد الكبير. هو التصوف ذاته شنو؟ أهل التصوف ما بيرتبوا بحسب الزمن، كيف البيئة والزمن وكده وغير ذلك، بيخلي شنو الزول اللي بيوجه ده يوجه الناس بأشياء معينة، عشان كده شنو كان ممكن يكون هو بيرتب أي مريد بيجيه عدد بالآلاف، حسب الآلاف ده شنو شخصان ما بيقدر ليها البلدات بتاعته بيحشها منه، وها والدكان اللي بيديره منه والعربية بيسوقها منه والبقر بيوديه بالرأي منه ما بتقدر، يبقى عشان كده شنو تدوك بقدر. لكن لا، من كان أنه العدد لو كان كبير كل واحد كان يدوه شنو حسب ما يناسبه، لكن لما بقى العدد بسيط بقى كل ذلك بيقدر عليه، عشان كده شنو كل واحد بيتم بنفس الطقم، حتى اللي بيقدر أكثر ذاته بيقدر شنو بالعقل ده كان داير أكثر بعد ذاك يعمل التزام آخر وراه هذا الاختياري بس. هو الأكثر وقال تناسبا مع هذا المريض، هذا شنو المريض، المريض ذاته الآن دار يطير قلبه يا شيخ، أو تلك الحالة أو هذا المريد أو الطالب. شايف مريد وطالب، وهناك عبر عنه بمريض لأنه شنو أخونا دارين على جملة الأمراض ذات النفس. وكان من حديه صلى الله عليه وسلم أن ينصح كل إنسان بما يقربه إلى الله وفقا لتركيبة نفس الشخص المختلفة. شوف الشيخ يا أخوانا خبير بهذا الشأن، خذاته الشيخ ده بدي الطريق، خذاته ده الشيخ ده حصل الآن الليلة بدي الطريق. فيأتيه رجل فيقول له يا رسول الله أخبرني عن شيء يبعدني عن قدر الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. شوف ده ورد شنو يا أخوانا؟ عدم الغضب بس، عرفت ولا ما عرفت؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ده أي واحد عنده شنو سبيل؟ ألف مليار سبيل، لكن المحطة ماشي ليها شنو؟ واحدة بس كده يا وزينة. كل الطرق تؤدي إلى وين؟ قالوا روما. وكان المثال ده أخواتنا كعب جابوا لنا الجمال، لأن روما دي كانت مسيحيين في أوروبا يا أخواتنا. آه لكن كانت شنو؟ جابوها بسبب من الأسباب. ويأتيه آخر يقول أخبرني عن شيء أتشبث به، القليل هذا كده نتعلق بها. وما لي بمخلوق سواه تشبث، والتشبث هو التعلق، نتعلق به. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ها قعدوا شنو؟ أزول اللي قعدوا نسانا شنو؟ لا تغضب. واحد جاء كده ياهو كان هبشوا كده هسه تقول شكلها مشى بغادي شاكل، مشى بغادي شاكل في اليوم الواحد بشاكل لك كذا أكبر ورد لك كون التفل بالشكل ده. لما واقع لك يا شيخ ده كما شنو؟ زول أفوي ما عنده أي حاجة، قال شنو؟ احتاج للذكر عشان الغفلة كثير، بقرك وعرباتك، لا لا، عشان تذكر الله سبحانه وتعالى. لسانك لا يزال رطب بذكر الله. وكان من الصحابة من يكسر من القيام بالليل، قال شنو؟ شال الورد على القيام. ومنهم من يكسر من قراءة القرآن، ديل شنو يا أخوانا زي القراء. ومنهم من كان يكسر من الجهاد، يطلع من سبيه يخش في الثانية. ومنهم من كان يكسر الذكر، ومنهم من كان يكسر من الصدقة، ديها سبلنا. عشان كده أقول لك طرق كلها اتفرغت، كل الصوفية واحد، ما عندها أي فرقة، ما في حاجة اسمها فرقة. كم ما بيعرفوا الفرقة يا أخوانا وروهم. الفرقة معناها شنو؟ المعتزلة لمن افترقوا لعشرين، كل واحدة من العشرين ماله تضلل، أقل حاجة تضلل الثانية. الشيعة لمن اختاروا لبدعة وعشرين، كل واحدة شنو؟ أقل حاجة ما كفرت تضلل الثاني. الصوفية هم اللي بيدللوا الثانية. إذا لا يجوز تسميتهم بالفرقة. أنت اليوم الليلة ما عرفت الفرقة. وأقايدهم كم؟ واحدة بس. وين؟ كيف؟ واحدة. وكان لقيت زول شايل فيروس آخر أصلا ما مننا. ونحن اللي بنوقف هنا نكتب نسجل اسمه ما مسجل معنا، ما بنتبه لنا، ما عنده علاقة بينا. دخل ساكت كده غادي مننا ما مننا. أبو عبد الرحمن السلمي يا أخوانا قبل قرب ألف سنة عمل كتاب سماه يا شيخ شنو؟ صبغات الصوفية. ترجم كم قلنا؟ ألف عالم من أعلام الصوفية، ثلاثة نفر بس رفع القلم عنه ما ترجم ليهم من الألف من الصوفية. قال بس عشان شبحة ساكت الحلاج قيل للقضية السياسية، قال في مشكلة بينه وبين بنو أمية، قالوا بس يقول الزول ده قال قال قال عشان يقتل ويغضى عليه. واحد قال بقول المعتزلة فقط، قال ما نترجم ليه. والثالث اتهم بأنه يقول بالحلول أو بالوهدة، ما ترجم لهم من ألف نفر، ثلاثة نفر دي بس فقط. ها أقايد تاتا صوفية واحد، وهم أرباب وأتباع المذاهب الإسلامية الأربعة منذ فجر الإسلام، وهم أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. بل عبد القاهر البغدادي لمن كتب كتاب الفرق بين الفرق قبل ألف سنة هو لمن جاء من أهل السنة، مش هو اللي أنشأ، بل إنما شنو؟ نقله. ولا ما وقع عليك؟ وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ هو ألفه قبل كم شنو الكتاب اللي عنده كم؟ ألف سنة. لمن كتب قال والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا واعتبروا، مش أنشأه، قباله هناك موجود أنهم شنو؟ هم أهل السنة والجماعة. إذا الصوفية ما فرقة. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثانية شنو؟ لما تلقى أنه في اختلاف، أصلاً إحنا عندنا بروتوكول ولا عندنا اجتماع وغير ذلك، أنه في الصوفية قلنا الشيخ الطريقة السمانية الشيخ موسى والشيخ محمد الشيخ الطريقة التجانية وشيخ أحمد الطريقة الأحمدية وغير ذلك يجتمعوا كده وغير ذلك، كل واحد يكون يقول يا ذول ما بنجتمع مع ناس آخرين لا هم صوفية ولا بيعرفوا عن التصوف وعشوائية ولو شيوخ. عشوائية ما أنه وين تصوف؟ ما جنس، ما قبيلة، دين، ما على كيفك. ما جنس يا شيخ، ما قبيلة وما حقك إنت. بعدين الزاوج قلت أنه أحقي حقي، ما حق ذول، دين الله. لابد تعرف الكلام ده، ارجع عشان تعرف أهل الحديث. نرجع أهل الحديث، واحد قال شنو؟ أنا دار نتحدث في الحديث ده، عثمان و هنا ما يروي من عثمان وابراهيم ما يروي من الحديث، انتوا عروه فلان دل ما يروي، يروي ولا ما يروي؟ ليه يروي؟ لانه شنو؟ دين الله ما حقك، قال مقرر في علم الحديث، ما حق زول، دين الله، كان انت ملتزم يا حقك. لكن ما في حاجه اسمه حقي وانا ورثت كابر عن كابر، ما عنده كابر عن كابر. تحترم انك انك سابقه، تحترم عندك عندك اسباب بتاعت الاحترام كلها. يبقى لما نلقى انه شنو؟ صوفي عشوائي، او انا واحد ماخذ طريقه من الطرق شيخ وذاك طريقه من الطرق، يقول طيب يا اخوانا انا ده انا وتلاميذي كل النمج ليش يا ابراهيم جماعتك هنا الجهل المحوجين حولك ما تمش له هم افضل مننا وانت توافقهم ما عندك علاقه بالتصوف ولا ما واقع لك يا شيخ التصوف معناه شنو يا اخوانا التواضع قول انت احسن منه وافضل منه واعلم منه وازكى منه واشرف منه وتمش عنده في شنو ما في حاجه ده دين الله ذاته يا هو كده هو كده والنبي عليه الصلاه والسلام يمشي لبيت مين يا اخوانا اصحابه ها وانت لما ما تمشي لبيت اصحابه ويجي ابو بكر وعمر يمشي لبيت مين يا اخوانا ام فلان يزوروها لان الرسول شنو كان يزورها وانت بس تقول خلاص انه انت يعني الجهله هنا محوجين حولك انك انت لو مشيت لفلان خلاص بقيت ما عندك صوفي بكل شنو طيب ده هو الشيء اللي جاب لنا الرواسب الموجوده اللي بتنتمي للتصوف شنو يا اخوانا عشان التصوف بتاعنا الحقيقي لو كانوا دارين يطبقوه كل زول يا هو بنفس الروح ده التصوف ما في حاجه اسمها صوفي يجي يجتمعوا يقولوا دارين نختار زول ده يقولوا عندنا فلان ده يقول ما عندنا فلان لا لا ما يا هو ده هو التصوف المرسوم المذكور في الكتب الموجود في الكتب هاي احنا جينا يا اخوانا اهل الحل والارض لقينا مناسب انه الشيخ ادم ده كلمه واحده وافقنا على هذا والسلام نمشي كونك انت تجاني شغلة شنو؟ انا تجاني ما اقبل الا شنو يولوا تجاني جاهلي انت. شغل ما رأسه ما رأسه. اذا هنا انت شنو؟ يصدق عليك اذا قول الغير بانه شنو تجاني ما شنو؟ ما سماني وسماني ما قال لي مين اللي قال لك؟ اذا تقول شنو؟ انا زول بس اللي يبقى شنو ده؟ جاهلي بس عملت شغل تاع الاهلية. انت ما برضه بفلان اللي يبقى قد عمي او ينتصب لي او ينتصب لعقبيلتي. جميل ثاني يا اخوانا. ده الشيء اللي ادرب الناس كثير. و شيخنا محمد المنتظر جزاه الله خير يقول كلمه وكثار من اخواننا الصوفيه ما بيدوروها لانه بيشوفوا الكلمه اللي بتجرى فوقهم وانا عندي حق كلمه سمها خلاص مره واحده قال الصوفيه منقسمين الى كم؟ ثلاثه اقسام صوفيه بتاعت الحقائق صوفيه بتاعت الرسوم وصوفيه بتاعت الارزاق والكلام ده شنو؟ هو مذكور في كتب الشعراني كله ده هو موضوع حتى في كتب ابن تيميه حتى ابن الجوزي عمل كتابه تلبس ابليس رد على كوم كبير من الصوفيه قال لي هاي ابن الجلد انت بترد للصوفيه قال لا لا لا انا ما برد للصوفيه برد للعشوائيه اللي انتموا الى الصوفيه اما الصوفيه قال زي ابو حامد الغزالي ذكروا بالاسم وفضل ابن عياد وفلان وفلان قال لي ناس كبار انا ما قاصدهم برد للعشوائيه اذا انتم عشوائيه ولا ما عندكم انت هو بيرد عليهم اذا يبقى شنو انت بيرد عليهم صوفيه بتاعت الرسوم الرسم بس الاثار ها بس مظهر من مظاهر التصوف سواء كان خضراء او المرقع الى غير ذلك هو مكتفي بها بس ده الرسم فقط والرسم ما عنده علاقه لانه ملمح من كلامه ممكن للسيد الحق وممكن لغير الحق بتاع الارزاق هو شنو نقدر ناخذ رزق بس فيه مش اللي طار ونلف في السوق اي واحد او نعمل له ظهور ونقول شنو بوراك شنو قروش اما صوفيه الحقائق هو شنو يرجعوا الى النصوص زي ما هو شنو الامام ابو سليمان الداراني شارح الموطا علم من اعلام الصوفيه شرح الموصى يا شيخ قال قد تخطر لي النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة كده يا هو زي ده التصوف هذا ما يبقى كذلك يا هو صوفيا لكن شنو التصوف الحقيقي يا هو بقى شنو ما فيه يلا بقى شنو ماذا التصوف ونهنا شنو جينا المتصوفة كده الناس لابد يفرق بين الصوفية والمتصوفة الصوفية والماشين المنهج الشرعي تمام وهم إلا تقدير شيخ محمد المنتظر قال ما بيجوا ما بيفوتوا 5% او 7% ولا تقدير كثير مين اللي قال 5% 7% سيف حسن هنا جاي هنا 100 نفر كان في 7 مننا الشغل ده ما كان بيجينا اولياء هنا كان في 7 الناس هنا كان شنو اولياء الصوفيه في الحقائق ان شاء الله ربنا يجعلهم يكونوا فيه ان شاء الله الله يجعلهم يكونوا فيه الصوفيه بتاعت الحقائق دي الاخوان الدنيا ما بتهمهم كان التفتنا لابواتنا الكبار المشايخ بنلقى الكلام ده ولانا شيخ احمد عبد القادر ده حضرناه وعايشناه وقعدنا معه ان قلت هو من الصوفيه بتاعنا الحقائق ما كذبت مش هو حتى الزور لانه ما عنده علاقه بالتصوف اعترف انه شنو رجل رجل شنو رجل عديل بالكمال الدائر انه من الانسان يبقى زي ده جاهو شنو التصوف قال كوس واحد مولانا البشير ومولانا شنو فلان فلان تجيبهم ياو كده ده لكن انا وانت وانت شنو من باب فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم فان التشبه بالرجال فلا هو من هذا الباب بس فقط. هناك معلومه زي ما كلام كلام الجارات في المولد النبوي. يعني هناك كان بيجري اللي هو الشرف الوطني ده. والجماعه هنا قالوا يا اخي احنا يعني ما نقروا يا ده. سبب يعني كلام كثير ولم يشكك. وده خطأ كبير خالص. تقرب البرزنجي اسمه شنو؟ برزنجي، وتقرب الإنسان الكمال، وتقرب كل واحد. لو جعلت في فرق بين ده وغير ذلك، ما رجعت للجاهلية ذاته لأنها صار خايفين منها، ما فرق بر من العناية. نسأل الله العافية والسلامة. هيا أخوانا الليلة الدرس بك ونسى أبينش ونسى أثرت الدرس يا أخوانا. أول شيء حسن ما مشينا، خلينا نحاول نكمل الكلام ده. عرفنا يا أخوانا، قال واحد قال وهكذا أنه كل واحد يجي، قال ومنهم من يكثر من الصدقة، قال وهذا لا يعني ترك شيء من العبادات. قال أزول اللي قلنا له شنو لا تغضب، أهم حاجة عندي شنو أخوانا ترك الغضب، لكن لا يعني أنه شنو يخلي الذكر ويخلي الصلاة على النبي ويخلي قراءة القرآن كده، لا لا، وإنما هناك عبادة معينة يكثر منها السالك إلى الله توصله إلى الله عز وجل، واضح ده، وعلى أساسها تتعدد أبواب الجنة، ولكن في النهاية تتعدد المداخل والجنة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل، ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان. شوف ده الحديث الصحيح، أي ناس عمل عنده باب يدخلهم الجنة، يا هذا الشغلان يا شيخ. إذا ناس الاستغفار عندهم باب، ناس الصلاة على النبي عندهم باب، ناس لا إله إلا عندهم باب، ناس القرآن عندهم باب، والزول اللي كمان جمع الأشياء دي كلها ناس الأبواب. تعال يا أخوان أركب بجاي دي عربيتنا، بجاي أركب بجاي، خش بجاي، خش بجاي، واقيل لك ولا ما واقيل لك؟ ها تخش مع ناس القرآن، تخش مع ناس الذكر، تخش مع ناس الصدقة، تخش مع ناس المحبة، تخش مع ناس الصيام، تخش نفر واحد شنو المواصلة دي وين المحطة؟ 10 عربية موقفين عليهم، تركب تركب دي شنو؟ تتعدد الأبواب. شايف زي سيدنا أبو بكر الصديق قال فكذلك الطرق تتعدد لكن المداخل والأساليب وفقا للشيخ والمريد نفسه. فمنهم قال من يهتم بالصيام، ومنهم من يهتم بالقرآن أكثر ولا يهمل الصيام، وهكذا. قال ما ذكر يبين التصوف الحق الطريقة الصحيحة والشيخ الملتزم بالشرع والسنة. وعلمنا وعلمنا نعم وعلمنا شنو سبب تعدد الطرق، علمنا سبب تعدد الطرق لتعدد شنو أسباب التربية بس والعلاج، أن واحد بيعالج بكذا واحد بيعالج بكذا، واختلاف المناهج الموصلة، ولكنها تتهم في المقصود. فلله فالله هو المقصود الكل، هو مقصود الكل. ولا يفوتنا قال أن ننبه أن ذلك الكلام لا ينطبق قال على أقلب المدعين للتصوف. هذا هو كلام الشيخ ولا ما يهو يهود ذاته؟ أها الناس موسى في أتو محل في أتو أويناي في الرسوم ولا في الأرزاق؟ هذا ما يكون ياخذ الرسم الرسوم بس ياخذنا معي هسه المستوى بتاعنا ده ما عنده الرسوم زول الرجل ده ما عنده علاقه بالتصوف الداري يلقى لي اكل كده وخلاص لكن الرسم ده شنو يا هو هسه بس بيقول اي والله كويس والله كان ذكر الصالحين يقول كويس كويس ايوه شايف الكلام ده قال الذين قالوا يشوهون صورته مما لا دين لهم ولا صلاح الذين يقومون قال يرقصون في الموالد ويعملون اعمال المجازين ها اها الشيخ شدد على شغوصه ولا شنو قال المخرفين قال فهذا ليس من التصوف الشيخ قال الرقص الرقص براهم ولا ما نخلط الاوراق والتمايل في اثناء الذكر براه ها الاوراق هسه جاب اللخبطه فوق شنو الفرق بين شنو الرقص والتمايل شنو في اثناء الذكر الرقص والتمايل في اثناء الذكر وقع علينا في الحته دي قال من التصوف وليس قال من الصوفيه في شيء وان التصوف الذي ندعو اليه لا علاقه له بما يراه الناس من مظاهر سلبيه سيئه ولا يجوز لنا قال ان نعرف التصوف ونحكم عليه قال من بعد الجهل المدعين وإنما نسأل العلماء الذين يمتدحون التصوف اسأل زي الشيخ علي جمعة ذاته حتى نفهم سبب ما تهم له وأخيرا قال يرد على من يقول لماذا لا نتعلم آداب السلوك وتطهير النفس من القرآن والسنة مباشرة مش انت قلت السلوك يا هو التصوف ده يا هو كتاب وسنة طيب ما تقول يا أخوان نتعلم من الكتاب رأسا والتصوف ده فلأنت شنو هو قاعد في الكتاب ما نشيله من الكتاب قال فهذا كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبل العذاب لا أنا قال ما تعلمنا أركان الصلاة وصلناها ومكروهاتها في قراءة القرآن والسنة. خذ بالك جدا يا شيخ اللي تعلم الصلاة والصوم والزكاة والحج وتفاصيلها اللي تعلمه من القرآن الفقه بتاع اللي تعلمه من القرآن هنا ما في دول ولا نفر واحد تعلمها من شنو يا أخونا من الخلاصة المستخلصة من القرآن اللي افتهم كلامنا وإنما تعلمنا ذلك من علم يقال له علم الفقه صنفه منه الفقهاء واستنبطوا كل تلك الأحكام من القرآن والسنة فماذا لو خرج علينا من يقول ها ماذا ما أنت قلت الفقه بتاع قلت كتاب والسنة ها تعلموا من كان من القرآن مباشرة من يقول نتعلم الفقه وأحكام الدين من الكتاب والسنة مباشرة ولن نجد عالما واحدا تعلم الفقه من الكتاب والسنة مباشرة ولا واحد ما في الشيخ آدم يعرفه لأنه ما في عشان كده ما هيعرفه وكذلك قال هناك أشياء لم تذكر في القرآن والسنة ولا بد من تعلمها قال على الشيخ ومشافهته ولا يصلح فيها الاكتفاء قال بالكتاب كعلم التجويد بل والالتزام بالمصطلحات الخاصة به فيقولون مثلا المد اللازم ست حركات ست حركات تعلمتها من القرآن ست حركات أنزل من السماء ماء ها المد المتصل الواجب ولا شنو ها يقول أو كما شنو ألف لا ده اللازم ألف لام ميم ها كيف دار تتعلمها تتعلمها من القرآن طيب وين في القرآن كلمة مد اللازم دارين نفر واحد بس تعلم التجويد ذاته من القرآن تعلموا برا من علماء اسمهم علماء القراءات والتجويد خذوا الواحد يتعلم الفقه من القرآن ما في لكن يتعلموا من علماء اسمهم الفقهاء إذا يبقى التصوف ذاته برا في القرآن معناته تتعلموا من شنو علماء التزكية ذاته بتاعت النفس إذا فمن الذي جعل تلك جعل ذلك المد لازما وما دليل ذلك ومن ألزمه الناس أنت ما قلت مد اللازم ألزم الناس من منه إنهم علماء هذا الفن كذلك علم التصوف علم وضعه علماء التصوف من أيام الجنيد من القرن الرابع إلى يومنا هذا ولما فسد الزمان وفسدت الأخلاق فسدت بعض الطرق الصوفية وتعلقت بالمظاهر المخالفة لدين الله وتوهم الناس أن هذا هو التصوف والله عز وجل سيدافع عن التصوف وأهله وسهمهم بقدرته قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور كلام بتاعه ما يكون حار مع الشيخ موسى ولعل فيما ذكر بيانا لمعنى التصوف والطريقة والشيخ وسبب تعديد الطرق ولماذا نتعلم السلوك وتنقية النفس من ذلك العلم المسمى بالتصوف وناخذ عن المشايخ ولا نرجع مباشرة إلى الكتاب والسنة ونسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا والله تعالى أعلى وأعلم الحمد لله سلام سمع ولا شيء الله المسؤول في نهاية